وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار، وتقبل منا يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.